شوق يدفعني لأراها أمي ذكرى لا أنساها طيف أنقى من زبد الأيام أبقى أمي أمي أمي كلماتها باتت نجوى سرقت منا الأيام قلبا معطاء بسام لن نستسلم للآلام لن نستسلم للآلام لا تنسى أخاك ترعاه يداك شوق يدفعني لأراها أمي ذكرى لا أنساها طيف أنقى من زبد الأيام أبقى أمي أمي أمي كلماتها باتت نجوى تطيب دربي لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك لو سرقت منا الأيام قلبا معطاء بسام لن نستسلم للآلام لن نستسلم للآلام لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك لا تنسى أخاك.